الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في منظومة الكبائر: وقول بلا علم على دين ربنا وسب لأصحاب النبي محمد مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي، وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي، سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. يقول الناظم الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في منظومته الكبائر، والتي يعدد فيها رحمه الله تعالى كبائر الذنوب على وجه التحذير منها وبيان خطورتها وسوء مغبتها على فاعلها، قال رحمه الله تعالى: وقول بلا علم على دين ربنا، أي من كبائر الإثم القول على الله وفي دين الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا من أعظم الموبقات وأكبرها، وسبب كل البلايا والشرور القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول على الله سواء في أسمائه تبارك وتعالى كما هو الشأن عند المعطلة أو المؤولة لصفات الله تبارك وتعالى القائلين على الله في أسمائه وصفاته بلا علم، أو القول في شرعه ودينه بأن يقول هذا حلال أو هذا حرام دون أن يكون عنده علم وبصيرة ودراية بدين الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم المحرمات، وهو من كبائر الذنوب ومن الموبقات. قال رحمه الله تعالى: وسب لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والواجب ولا شك تجاه الصحب الكرام رضي الله عنهم المحبة لهم والمعرفة بأقدارهم ومكانتهم، وأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا قبل غيرهم. قال الله وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فالصحابة يجب أن تكون القلوب سليمة تجاههم، ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة، وأن تكون الألسن أيضا سليمة تجاههم، ليس فيها سب ولا شتم ولا وقيعة. يجمع ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ففي الآية ذكر السلامتين: سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة اللسان فليس فيه إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسلامة القلب ليس فيه إلا المحبة والصفاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا فإن السب للصحابة أحدهم أو جماعاتهم كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، معدود في كبائر الذنوب في إجماع أهل العلم، واختلفوا هل يكفر أو لا يكفر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار، وأخذ منها أهل العلم أو جمع من أهل العلم كفر من سب الصحابة، ولا سيما إذا كان السب متجها إلى ديانة الصحابة وعدالة الصحابة وفضل الصحابة ومكانتهم ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن أحد الصحابة تصدق بمد يده شعيرا أو حبا أو حنطة أو نحو ذلك، وأحد مما جاء بعدهم تصدق بمثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يبين المكانة الرفيعة العالية. انتبه لهذا المثال حتى تستشعر المكانة الرفيعة للصحابة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا إذا قدر أن الإنسان إذا جاءه مثل جبل أحد ذهبا أن ينفقه، الغالب أنه يشح به ولا ينفقه، لكن لو أن كان عنده مثل أحد ذهبا وأنفقه كله في سبيل الله، لو قدر وجود ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مما يبين المكانة العلية والمنزلة الرفيعة لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يجرؤ بعض الناس على هذا المقام الرفيع، مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طعنا ووقيعة وسبا والعياذ بالله. وهذا الذي يطعن في الصحابة آحادهم أو جماعاتهم ما عرف نفسه ولا عرف الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لو عرف الصحابة ما تجرأ على مقامهم، ولو عرف نفسه وما فيها من التفريط والتضييع والإهمال والتقصير في الحقوق والواجبات لما تجرأ، لكن جمع بين سوءتين: سوءة الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعدم معرفته بمقامهم الرفيع، والأخرى الجهل بحاله وعدم الدراية بمقامه الوضيع، فاجتمع له الأمران فوجدت مثل هذه الجرأة، وإلا من الذي يتجرأ على ذاك المقام الرفيع والعياذ بالله، إلا من انتكس قلبه وتغيرت فطرته وتبلد عقله والعياذ بالله، فيصل إلى مثل هذه الحال التي قد تقع من بعض الناس. فمن كبائر الإثم وعظائم الذنوب الطعن في الصحابة والسب لهم والوقيعة فيهم، كما قال الناظم رحمه الله: وسب لأصحاب النبي محمد. قال رحمه الله: مصر على العصيان. مصر على العصيان، والمراد بالعصيان هنا فيما دون الكبائر، فيما دون الكبائر سواء المعدودة أو غيرها مما دلت الأدلة على أنه كبيرة، لأن هذه الكبائر هي بحد ذاتها كبيرة. فمراده بمصر على العصيان أي على المعصية التي دون الكبيرة، على المعصية التي دون الكبيرة، أخذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا معنى قوله هنا مصر على العصيان، أي أن الإصرار على المعصية التي هي دون الكبائر تصيرها كبيرة بالإصرار عليها، كما قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قد يتهاون الإنسان ببعض الصغائر ثم تتراكم صغيرة تلو أخرى ومعها ثالثة وهكذا تتزايد حتى تهلك صاحبها. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأول ما يبدأ الشيطان مع الإنسان بمثل ذلك حتى يأخذ به شيئا فشيئا إلى أن يوقعه في العظائم وكبائر الذنوب. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يستهين بالصغائر ولا يستهين بالمحقرات، محقرات الذنوب، لأنها لا تزال تجتمع عليه واحدة تلو الأخرى تهاونا تلو تهاون حتى تهلك صاحبها عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال رحمه الله ترك تنزه من البول، ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، أي في نص الحديث المسدد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين، ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فلا يستنزه من البول. وعدم الاستنزاه من البول هو أن الإنسان عندما يتبول لا يبالي بما يصيبه من رشاش البول ولا يبالي ولا يكترث بهذا الأمر، لا يتنزه من بوله من أن يصيبه سواء في بدنه أو في ملابسه. ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. قال رحمه الله تعالى وإتيان من حاضت بفرجها، هذه أيضا من الكبائر، من كبائر الذنوب ومن موجبات اللعنة كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإتيان حائض بفرجها، إتيان حائض بفرجها، وهذا قيد يفيد جواز إتيانها فيما دون الفرج وأنه لا شيء على زوجها في ذلك. قد قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والمراد بالاعتزال عدم إتيانها في الفرج، وله أن يباشرها فيما دون الفرج، وله أن يباشرها فيما دون الفرج كأن يضع بينه وبينه ثوبا أو نحو ذلك. وفي كتب الفقه يعبرون بهذا يقولون لا بأس بإتيانها من وراء حائل، من وراء حائل، ولا بأس أن أروي لكم طرفة تملح المجلس، سمعتها من أحد الدعاة زار منطقة يعلم العوام، يعلم فيها العوام، فلما يقول وصلنا إلى هذه المسألة وذكرت لهم أنه له أن يأتيها ولكن من وراء حائل، يقول فقال لي أحدهم يا شيخ وش يودينا الحائل بعيدة، ظن أن المراد بحائل البلد المعروف. قال رحمه الله تعالى في عده للكبائر ونشزها على زوجها، النشوز هو العصيان وامتناع المرأة وعدم المطاوعة، عدم مطاوعتها لزوجها عندما يأتيها أو عندما يدعوها إلى فراشه فتأبى وتمتنع، فهذا من الكبائر. وجاء في الحديث أنها إن فعلت ذلك تبيت والملائكة تلعنها حتى تصبح، واللعن لا يكون إلا في كبير، اللعن لا يكون إلا في كبير. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجب أو فامتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. فهذا دليل على أن صنيعها هذا من كبائر الذنوب. قال من غير عذر، من غير عذر ممهد. إذا كان عندها عذر لأجله امتنعت وهي معذورة به فإنها لا شيء عليها، لكن المراد عندما تمتنع وتأبى من غير عذر. قال رحمه الله وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، من حملته من سواه، وهذا من عظائم الذنوب وكبائر الإثم أن تدخل المرأة على زوجها من الولد من ليس له، بأن تمكن نفسها من غير زوجها فيعلق في رحمها من ماء ذلك الغير ثم تلده في فراش زوجها وبيت زوجها وتدخل عليه من ليس له، من ليس له. فهذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام إلحاقها بزوجها، بالزوج من حملته من سواه. وكتمان العلوم لمهتدي، أي لمن جاء يسأل ويطلب الهداية والانتفاع فيكتم العلم عنه، يكتم العلم عن من جاء راغبا فيه حريصا على الهداية والانتفاع فيكتم العلم عنه. فهذا من الكبائر، من كبائر الإثم كتمان العلم عن الراغب المهتدي. وقد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولا يكون التوعد بالنار إلا على كبير، كما عرفنا ذلك في ضابط الكبيرة فيما تقدم في بداية هذا النظم. قال رحمه الله وتصوير ذي روح، وتصوير ذي روح أي تصوير الإنسان أو الحيوان من طير أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك، تصوير ذي روح أي أن هذا من الكبائر، لأنه جاء فيه نصوص عديدة في التهديد والوعيد على ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالتصوير والمراد به تصوير ذوات الأرواح، كما قال الناظم ذي روح أي ذوات الأرواح. أما أن يصور شجرة أو بيتا أو جبلا أو غير ذلك من غير ذوات الأرواح فلا شيء في ذلك، وإنما النهي في تصوير ذوات الأرواح كما قال رحمه الله وتصوير ذي روح. وإتيان كاهن أي ومن الكبائر إتيان الكهان. وإتيان عراف أي ومن الكبائر إتيان العرافين. وتصديقهم زدي أي أن الإتيان بحد ذاته كبيرة، وتصديقهم أعظم وأعظم في الذنب والإثم. والكاهن هو الذي من وهو الذي يدعي معرفة الأمور عن نوع صلة بالجن، يسترقون السمع ويلقون عليه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء. انتبه لهذه الكلمة، ما أعظم بيانها لحال الكهان. سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، وانتبه لشيء الواردة في هذا السياق، سياق النفي، ليسوا بشيء مطلقا. قالوا يا رسول الله إن أحدهم يقول الكلمة تكون حقا، يقول الكلمة يقول الشيء يكون حقا. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الجن، تلك الكلمة من الجن، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه من الإنس قر الدجاجة، فيخلطون معها 100 كذبة، والحديث في الصحيحين، فيكذبون معها 100 كذبة، ثم يغتر الناس بالمرة الواحدة التي صدق فيها وينسون 100 الكذبة أو 100 الكذب، فيخلطون معها أكثر، قال، من 100 كذبة، يعني يكذبون معها كذبا كثيرا، ثم يغتر الناس بالمرة الواحدة التي صدق فيها وينسون كذبه الذي بالعشرات أو بالمئات. فإتيان الكهان وإتيان العرافين أيضا من الكبائر، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور، الذي يدعي معرفة الأمور، ولهذا الكاهن عراف، لأنه يدعي معرفة الأمور بطريقة الصلة بالجن والشياطين، وأن له أعوان من الجن والشياطين. ويدخل في العرافين الرمال الذي يدعي معرفة الأمور من خلال الخط في الأرض، ويدخل في العرافين المنجمين الذين يدعون معرفة الأمور من خلال النظر في النجوم، ويدخل في العرافين ما يسمى بقارئ الكف، ينظر في كف الإنسان والخطوط التي فيها، ثم من خلال نظر في كفه يحدثه عن سابق أموره ولاحقها، ويقول له بناء على نظر في كفه يحصل لك كذا، وفي سنة كذا يحصل لك كذا، والتجارة الفلانية تربح فيها كذا، وينظر في كفه كأنه يقرأ في ورقة مكتوبة دجلا وافتراء وكذبا. هؤلاء كلهم يدخلون في العرافين. ويدخل فرع العرافين أيضا من يدعون تحليل الشخصية من خلال توقيع الإنسان أو ميوله، يقول ما الرسم الهندسي الذي تميل إليه، مربع، دائرة، مستطيل، ماذا تفضل، ما الألوان التي تفضلها، ثم إذا حدد له هذه الأشياء يبدأ يحدث عن مستقبل عمره. هذا عراف. وإن سمي خبيرا أو مدربا أو مجربا أو غير ذلك من الأسماء، الأسماء التي تذكر لا تغير من الحقائق. العراف هو من يدعي معرفة الأمور، مثل يدعي معرفة ما في الصدر، أو معرفة الأشياء التي في المستقبل، أو ماضي الإنسان وتفاصيل حياته ونحو ذلك، يدعي ذلك من أي طريقة. هؤلاء كلهم يقال لهم عراف، ويشمله ما جاء في الحديث من النهي والوعيد. والناظم رحمه الله ذكر أمرين، ذكر الإتيان وذكر التصديق. الإتيان كبيرة والتصديق كبيرة أعظم. الإتيان بحد ذاته كبيرة، والتصديق كبيرة أعظم. أما الإتيان كونه كبيرة دل عليه ما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. من أتى كاهنا فسأله، أو من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة. هذه كبيرة الإتيان، من أتى عرافا. ويدل على التصديق وأنها كبيرة أعظم ما جاء في المسند وغيره، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الإتيان كبيرة وتصديقهم أيضا كبيرة، ولهذا قال: وتصديقهم زدي، أي أنها كبيرة أعظم من سابقتها. سجود لغير الله، سجود لغير الله، أي هذا من الكبائر. وسبق أن ذكر في الكبيرة الأولى قال: كشرك. والسجود لغير الله عبادة للغير داخل في الشرك الذي هو الكبيرة الأولى، لأن الكبيرة الأولى هي الشرك بالله، الشرك بالله بالسجود أو الدعاء أو الذبح أو النذر أو أيا كانت صفة هذا الشرك، يتناول ذلك كله بما في ذلك هو السجود لغير الله عبادة لذلك الغير. فيكون مراد الناظم رحمه الله بإراده لهذه الكبيرة سجود لغير الله، يكون مراده أي على وجه التحية، على وجه التحية والاحترام لا على وجه العبادة. هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومنع منه. ولما جاءوا بعض الصحابة وذكروا لهم أنهم يسجدون لعظمائهم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما المراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد؟ هل مراد سجود العبادة؟ هل مراد سجود العبادة؟ لا، ولا يمكن أن يكون هو المراد. المراد سجود التحية، وكان جائزا لمن قبلنا، لكن جاءت شريعتنا بمنعه، لأن هذه الشريعة شريعة الإسلام حنيفية في العقائد وسمحة في الأعمال، حنيفية في العقائد وسمحة في الأعمال. ولهذا أي أمر يفضي إلى الشرك يؤدي إليه يكون ذريعة للوقوع فيه جاءت الشريعة بمنعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فالسجود من كبائر الذنوب، إذا كان عبادة فهو شرك أكبر ناقل من الملة. أيضا من الكبائر دعوة من دعا إلى بدعة أو إلى ضلالة، هذه من الكبائر الدعوة إلى البدع والضلالات. وما أعظم جناية من يدعو إلى البدعة وإلى الضلالة على نفسه وعلى غيره، ما أعظم جناية على نفسه وعلى غيره. وانظروا سبحان الله البدع الكبار المنسوبة إلى أكابر في البدع قدامى ماتوا من مئات القرون، ولا يزال عبر القرون لهم ماذا؟ أتباع. وللمحدث الأول للبدعة إثم كل من تبعه إلى قيام الساعة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وليس المراد من تبعه أي الذي أخذ منه وتلقى منه مباشرة، بل يتناول أتباع وأتباع الأتباع إلى آخر الزمان. فكم هي جناية على نفسه وعلى الآخرين، وكم هي الأوزار التي يحملها هذا الذي يدعو إلى بدعة أو إلى ضلالة. فمن عظائم الذنوب وكبائر الموبقات الدعوة إلى البدع والدعوة إلى الضلالات، كما قال رحمة الله عليه دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي، أو للضلالة ما هدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: غلول ونوح والتطير بعده، وأكل وشرب في لجين وعسجد، وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي، وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجدي، ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد، ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد، فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد، وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة سفدي، وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد. قال رحمه الله تعالى في عده للكبائر غلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يأخذ منها قبل أن تقسم. وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء في البخاري في قصة رجل يقال له كركرة مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار في عباءة غلها. قال: هو في النار في عباءة غلها، أخذ عباءة غلولا فكان بهذه العباءة في النار كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الوعيد بالنار إلا في كبير، ولا يكون الوعيد في النار إلا في كبير، فالغلول من الكبائر. ونوح أي النياحة على الميت، النياحة على الميت هذه من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة على الميت هذه من كبائر الذنوب، ولهذا جاء الوعيد عليها والتهديد عليها بالنار، وبأن فاعل ذلك ليس منا كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والتطير بعده أي ومن الكبائر التطير، والتطير هو التشاؤم سواء بالطير أو بغيرها، التشاؤم بالطير بأسمائها وحركاتها وأصواتها، أو التشاؤم أيضا بغيرها، فالطيرة والتطير من الكبائر. وقد مر معنا حديث: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ولا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. وأكل وشرب في لجين وعسجد، اللجين هو الفضة والعسجد هو الذهب، والمراد أن من الكبائر الأكل في آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شرب في إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب. وجور الموصي، وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث والراث، ومنعه لميراث والراث أيضا من الكبائر الجور في الوصية، الجور في الوصية بأن يجعل مثلا لبعض الورثة أكثر مما يستحقه بالميراث، أو يمنع بعض المستحقين من الميراث، فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وجور الموصي في الوصايا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. قال رحمه الله: إباق لأعبد، إباق لأعبد أي إباق العبد الذي وفراره من سيده ومالكه، فهذا أيضا من كبائر الذنوب، لما ثبت في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وجاء في رواية: لم تقبل له صلاة. قال رحمه الله: وإتيانها في الدبر، إتيانها في الدبر أي المرأة، وهذه الكبيرة كان الأولى أن تذكر مع ما سبق في البيت الواحد 21: وإتيان من حاضت بفرجها. وإتيانها في الدبر، هذا معطوف على ما سبق، إتيانها في الدبر أي إتيان الرجل أهله في الدبر، فهذا من كبائر الذنوب. وقد مر معنا في الحديث في لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، وجاء فيه أيضا اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك إتيانها في الدبر. قال: بيع لحرة، بيع لحرة أي أن يبيع حرا يزعم أنه رقيقا يأخذه عنوة ويبيعه على أنه عبد ومملوك له، فهذا من كبائر الذنوب، وهو مقابل للكبيرة الأولى إباق العبد، ويقابله أن يبيع، أن يباع نعم ليس هذا مقابلا لما سبق. من الكبائر بيع لحرة أي يبيع الإنسان امرأة حرة على أنها أمة، أو يبيع رجلا حرا على أنه عبد. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه. ومن الكبائر ما أورده بقوله: ومن يستحل البيت قبلة مسجد، أي يستحل البيت الحرام قبلة المسلمين في صلاتهم، فهذا من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه، ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه، هاتان كبيرتان، وحقهما أن يذكر مع كبيرة الربا، وقد تقدمت في أوائل النظم. اكتتاب الربا أي كتابته، قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فمراده بقوله اكتتاب للربا أي كتابة الربا، وشاهد عليه أي الشهادة على الربا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، واللعن لا يكون إلا في كبير. ومن الكبائر ذو الوجهين قل التوعد، فهذا من المتوعد على فعله أن يكون الإنسان ذو الوجهين، يأتي للناس بوجه ويخفي عنهم وجها آخر. ومن الكبائر ما أورده بقوله: ومن يدعي أصلا وليس بأصله، يقول: أنا ابن الفاضل المتمجد، فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما إن ينتسب لمحمد. فهذا من الكبائر أن يدعي المرء من النسب ما ليس له، فيقول: أنا ابن الماجد الفاضل المتمجد ابن فلان ابن فلان، فينسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته، أو نسب ليس نسبا له، فهذا من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام، والحديث في الصحيحين. ومن الكبائر ما أورده رحمه الله بقوله: وغش إمام للرعية، وغش إمام للرعية، هذا من كبائر الذنوب، أن يسترعي الله سبحانه وتعالى عبدا الرعية فيمضي في رعايته لهم بالغش، ظلما وتعديا وأخذا للحقوق وغير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من عبد يستوليه رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. بعده أي بعد هذه الكبيرة وقوع على العجمة. بعده أي بعد هذه الكبيرة وقوع على العجمة، والمراد بالعجمة البهيمة التي لا تفصح ولا تنطق ولا تتكلم، وقوع على العجمة أي ارتكاب الفاحشة في البهيمة، وقوع على العجمة البهيمة سفدي، والسفد هو الجماع وفعل الفاحشة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. ولهذا جاء في بعض النسخ لهذا النظم: وقوع على العجم البهيمة يفسدي، أي يفسد البهيمة، ولهذا جاء قتلها، قال واقتلوها معه. وترك لتجميع، وترك لتجميع أي ترك لصلاة الجمعة وتفريط في أدائها والمحافظة عليها، فهذا من كبائر الذنوب، كما ثبت في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات. فودع الجمع والجماعات أي تركها وعدم الاتيان بها والمحافظة عليها، فهذا من كبائر الذنوب. إساءة مالك إلى القن أي إلى العبد المملوك، إساءة مالك إلى القن أي إساءة السيد إلى عبده والمملوك عنده، ذا طبع له في المعبد أي هذه طريقته مع من المماليك الذين عنده، فهذا من كبائر الذنوب إساءة مالك. وهذا دل عليه أدلة، منها حديث أبو مسعود، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن كان يضرب عبدا له فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لنفحتك النار. فالإساءة إلى المملوك بالظلم والأخذ من حقه والتعدي عليه وضربه ونحو ذلك، هذا داخل في باب الكبائر، وهو يقابل إباق العبد الذي سبق، ذاك من العبد وهذا من المملوك. كبيرة العبد إباقه، وكبيرة المالك ماذا؟ إساءة الملكة، إساءة مالك إلى القن. جاء في نسخة وقفت عليها مؤخرا خطية لهذه المنظومة: تأخير البيتين 29 والبيت 30 تأخيرهما معا: ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد، فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما إن ينتسب لمحمد. جعل هذان البيتان في خاتمة النظم، وأتبع ببيت يكون 33 في هذه المنظومة لغير، قال: فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما إن ينتسب لمحمد صلى عليه الله جل جلاله وآل وأصحاب مع كل مهتدي. فهذا البيت وجدته في نسخة خطية حصلت عليها بالأمس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل تعلمنا لهذه الكبائر ومعرفتنا بها سببا للبعد عنها واجتنابها واتقائها، وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وأحب أن أنبه قبل أن أختم أن الدرس اعتبارا من الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في الألفية في الآداب، أو المنظومة الآداب لابن عبد القوي المقدسي رحمه الله تعالى، وهي 1000 بيت عظيمة جدا في الآداب الشرعية. وسنبدأ في قراءة هذه المنظومة والتعليق عليها يوميا بعد العصر في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان بإذن الله. ولها طبعات، لكن من أجود طبعاتها فيما أعلم هذه الطبعة التي هي بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي، طبعة معتنى بها على نسخ ومضبوطة بالشكل، ومنها سنقرأ، ويسر الله لكل واحد منكم أن يوفر نسخة من هذا الكتاب لنفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.